خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن، والله أسأل أن يتوب علينا. فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها النمام، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ تنقل كلام هذا في هذا، وتنقل كلام هذا في ذاك، لماذا؟ أأبرم الشيطان معك عقدا ليستريح قليلا؟ أأبرم معك عقدا لتكفيه مؤنة الوسوسة والوقيعة والإفساد بين المسلمين؟ قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. قال ابن حجر: زنيم أي دعي. واستنبط منه ابن المبارك أن ولد الزنا لا يكتم الحديث، فعدم كتمه المستلزم للمشي بالنميمة دليل على أن فاعل ذلك ولد زنا. سمعت هذه الكلمات؟ دليل على أن فاعل ذلك ولد زنا. أيها النمام، توعدك الله بالويل. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أكبر العيب. أيها النمام، قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. أيها النمام، أنت معذب في قبرك بنميمتك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في كبير أن يتركوه، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. واعلم يا من تصلك النميمة، من نم نم عليك. إذا الواشي نعى يوما صديقا فلا تدع الصديق لقول واشي. أيها النمام، قد تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فقال: من خبب أي أفسد خادما على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا، رواه الإمام أحمد. فاللهم اعصمنا من شر النمامين، ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.